بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قبل أن نستأرف الدرس أشير إلى سؤال كان مطروحا فيما مضى يتعلق بالمشيئة والإرادة، مشيئة الله عز وجل وإرادته. كنا ذكرنا ما نحسبه قاعدة لأهل العلم، وهو أن لفظ المشيئة يأتي دائما أو يأتي غالبا للمشيئة الكونية، ويأتي في الأحيان بمعنى الإرادة الشرعية، وأن الإرادة يأتي غالبا يراد به الإرادة الشرعية. لفظ الإرادة يأتي غالبا يراد به الإرادة الشرعية، ويأتي لفظ الإرادة يراد به الكونية، وقلنا غالبا وهو ليس غالبا. وجدنا أمثلة يعني ليرود المشيئة، لفظ المشيئة ويراد به المشيئة الكونية، مثل قوله تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وكثير يريد هذا في القرآن الكريم وفي السنة، ويراد به الكونية في الغالب. لكن مجيء لفظ المشيئة يراد به الشرعية هو الذي لم نجد له مثالا. كان الأخ أسامة يريد أن يبحث، والأخ الشيخ يريد أن يبحث، وسبق أن بحث أيضا في المنهجية، وأنا عزب عني المثال، غير أن أحد الإخوة عافاه الله ما أدري. على كل حال، أيضا هذه الورقة محل البحث. كان أثناء الإقامة أعطاني هذه الورقة وقال: أنا وجدت يعني شيئا يصلح مثالا لورود لفظ المشيئة يراد به الشرعية. يقول إنه في سنن النسائي 1310 حديث: إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء، وإنه أحدث في أمره ألا يتكلم في الصلاة. في نظري أنه مثال يصلح، يعني ورد لفظ المشيئة ويراد به الإرادة الشرعية، يراد به الأمر الشرعي، يحدث من أمره أو قد أحدث من أمره بألفاظ، أي نعم، يحدث من أمره ما يشاء، قد أحدث من أمره، وإنه قد أحدث من أمره ألا يتكلم في الصلاة، ألا يتكلم. قد يكون هذا، أنا كأني تذكرت أن بعض أهل العلم يريدون هذا الحديث يمثلون به، لكن بعيد العهد، لا أدري يعني هل يريدون به أن يكون مثالا لورود لفظ المشيئة يراد به الإرادة الشرعية، الله أعلم. على كل حال، البحث لا يزال له صلة، ونسأل الله أن يلهمنا وإياكم الرشد ويوفقنا. مشاغل الأمور أو مشاغل الحياة كثيرة، فليكن على البال. نعم، لأنهم يجعلون دائما أن هكذا يقول المشيئة يراد بها الكونية غالبا، وقد تأتي بمعنى الشرعية. الإرادة يراد بها الشرعية غالبا، وقد تأتي بمعنى الكونية. أمثلة الإرادة بمعنى الكونية جاءت، التي يعني نراها يعني ليست هي الغالبة، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وأما أمثلة وروده في الشرعية يعني للشرعية، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم، وهكذا. أي نعم، هذه على كل حال مفتاح. يعني هو لا شك أن المشيئة والإرادة يقال فيهما ما يقال في المسكين والفقير والإسلام والإيمان، إذا انفرد أحدهما دخل فيه معنى الآخر، وإذا اجتمع أصبح كل لفظ منهما يراد به ما لا يراد بالآخر. ولا بد من التفريق بين المشيئة الكونية والإرادة الشرعية. الذين لم يفرقوا ما هدوا للتفريق غلطوا في هذا المقام، فلم يفرقوا بين المشروع وغير المشروع من الكائنات، لم يفرقوا بين المحبوب والمسخوط من الكائنات، يعني ظلوا ضلالا كبيرا بسبب عدم تفريقهم بين المشيئة الكونية والشرعية، الإرادة الشرعية. هذا لا بد من، لكن الخلاف بسيط، يعني الأمر سهل، نقول إنه الإرادة بمعنى الكونية أو المشيئة بمعنى الشرعية، أظن أن الأمر يعني سهل واللغة تحتمل هذا، والله أعلم. نعود إلى بداية درسنا، وكما اعتدنا على الأخ أسامة لأنه يقابل على مخطوطة، كنا نريد إن شاء الله أن يحضر لنا الأوراق إذا ما فيه. نعم أنا لم أحضر الأوراق، أكتب مقابل في هذا جيد، لكننا نريد أيضا إن شاء الله. نعم، نحن وصلنا إلى نصف كلام ابن القيم واتصل بعضه ببعض. نعم، أبدأ من قال ابن القيم. صفحة كم؟ 61. نعم تفضل. بسم الله. في مسألة الصراط، نعم هذا كلام جميل. أنا قلت إن هذا الكلام هو خلاصة المنهج السلفي، الكلام على قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله لعلكم تتقون. أقترح على كل من يريد أن يبين معنى السلفية أو المنهج السلفي أن يفتتح بيانا بهذه الآية، وأن يورد ما أورده الشارح من نصوص وآثار تبين هذا المعنى الجليل، لأنها في الحقيقة يعني لخصت. الذي لا يعرف السلفية ولا يعرف المنهج أو يريد أن يعرف به على صح، أرى أنه هذا أحسن ما كتب في هذا الموضوع. نعم، نعود وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله لعلكم تتقون. نعم، لأن التكرار مثل هذا شيء جميل. من قال، نعم. قال القرطبي. قال القرطبي: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: قال القرطبي: هذه آية عظيمة عطفها الله على ما تقدم. تفسير القرطبي هل يعد من أي نوع من أنواع التفسير، من أي مدرسة؟ تفسير القرطبي وليس مثل تفسير الطبري. طبعا إذا قلنا التفسير بالمأثور تذكرنا تفسير الطبري رأسا، لكن تفسير القرطبي هو تفسير عظيم لا شك فيه. لهذا بعض علمائنا المحققين يقولون إذا جمعت في مكتبتك تفسير ابن جرير وتفسير القرطبي قد لا تحتاج إلى تفسير، لأن القرطبي يعنى بالفقه وابن جرير يعنى بالأثر تفسير بالمأثور. والكلام جيد، حتى أن الشوكاني في فتح القدير هو عبارة عن تلخيص يعني لما أو عبارة عن نعم. وهذا شأن السلف الأوائل، ينقل بعضهم من بعض ولا لا يوثقون ولا، لكنه اعتادوا عليه. تجد أن المتأخر يفرغ ما عند الأول نعم وينسب له، وإلا هو عبارة يعني كأنه ارتكز على القرطبي كثيرا نعم. والقرطبي يعني ربما يكون لديه، كل يؤخذ من قوله ويرد، لكن الشيخ سليمان يعني يلتقط الحكمة أن وجدها، حكمة ضالة المؤمن يلتقطها أن وجدها. فإذا وجدنا كلاما طيبا من أي جهة، من حنفي، من يعني حتى لو من بعض المشهورين يعني، إذا قال الحق عليه نور، اعرف الحق تعرف أهله، يعني لا تعرف الحق بالرجال وما قاله فلان لأنه مشهور بالاستقامة يصبح كله، لأنه لا معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا بالمقابل يعني قد ينطق المخالف بالحكمة، هذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في قصة الشيطان اللص الذي حاوره ثلاثا وفي الأخير قال له أعلمك كلمات، يعني تطلقني وأعلمك كلمات ينفعك الله بهن، فأرشده إلى قراءة آية الكرسي وقال إذا قرأتها في ليلة لا يقربك شيطان. ولهذا آية الكرسي يعني بأمر الله عز وجل فيها تحفظ قارئها أو يحفظ الله قارئها من اللصوص ومن الشياطين وغيرهم نعم. قال القرطبي رحمه الله: هذه آية عظيمة عطفها الله على ما تقدم، فإنه لما نهى وأمر حذر عن اتباع غير سبيله، وأمر فيها باتباع طريقه على ما بينته الأحاديث الصحيحة وأقاويل السلف، وأن في موضع نصب أي واتلوا أن هذا صراطي عن الفراء والكسائي. قال الفراء: ويجوز أن يكون خفضا أي وصاكم به وبأن هذا صراطي. قال: والصراط الطريق الذي هو دين الإسلام. مستقيما نصب على الحال ومعناه مستويا قويما لا اعوجاج فيه، فأمر باتباع طريقه الذي طرقه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وشرعه، ونهايته الجنة، وتشعبت منه طرق، فمن سلك الجادة نجا، ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار. قال الله تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يعني تشعبت منه طرق ليست منه، تشعبت منه طرق ليست منه، على جنبتي الصراط خطوط، خط خطا مستقيما ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله، فقال هذا صراط الله وهذه هي السبل. هذه السبل ليست من سبيل الله، وليست يعني كما يتبادر إلى الذهن مثل الشعب التي تتشعب من النهر فما يجري فيها من النهر، لا، لكنها على جنبتي الصراط ابتلى الله بها نعم، ابتلى الله بها عباده ووصاهم وبين لهم أن طريق النجاة هو الصراط المستقيم، أما هذه الطرق فهي طرق اليهود والنصارى، الذي تسأل الله تعالى في كل ركعة أن يجنبك طريقهم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وسيأتي وصف الصراط هذا في حديث ابن مسعود، حديث عظيم. نعم. أي تميل، انتهى. وروى أحمد والنسائي والدارمي، النسائي في الكبرى، والدارمي وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله، ثم قال: وهذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه مرفوعا قال: ضرب الله مثلا، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نعم. قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاه، وعلى الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، وداع يدعو من جوف الصراط. فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله. وذلك لا تتمنوا لقاء العدو، وإذا لقيتموهم فاصبروا. من سمع بالدجال فلينأ عنه. أي نعم. فمثل هذه الأحاديث فيها يعني التحذير من قرع أبواب الفتن، أو قرع أبواب هذه السبل المعوجة. فما يعني كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. حديث النعمان. نعم. الأمر يعني عظيم جدا. نعم. وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. واعظ الله في قلب كل مسلم، يعني الفطرة، يعني الفطرة، والله أعلم. وكتاب الله الوحي. والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. الوحي إذا آمن به المسلم، آمن به العبد وخالط إيمانه بشاشة قلبه، اكتملت الفطرة بالوحي، نور على نور. نعم. رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن جرير وابن أبي حاتم. وعن مجاهد في قوله: ولا تتبعوا السبل، قال: البدع والشبهات. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وهذه ويحسن أن يكون أيضا أن الشهوات أيضا، لأنه مادة كل ضلال، مادة كل ضلال إما من شبهة أو شهوة، إما من شبهة أو شهوة. والشهوة صابون الشبهة، شهوة صابون الشبهة، تزلق الشبهة يعني بالشهوة. يعني كثير ما يتروج الشبهات إلا بالشهوات. قال بعض يعني مشايخنا، أو ينقل، لعله ينقل كلام لبعض السلف، قال: تزوجت الشبهات بالشهوات. أي أو التقت الشبهات بسببه. فلم يروا المسلمين إلا وأولاد الزنا يعيثون في الأرض فسادا. خلاص إذا الشبهة تزوجت الشهوة النتيجة ضلأ وفسد. أي نعم. فنسأل الله السلام والعفو والعافية. وفعلا الهوى يمرر الشبهات، يتشبث بدنا شبهة، لأنه ما هو قصده الحقيقة، إنما قصده الهوى، قصده الشهوة، أن يصل إلى شهوته. فبأي طريق؟ بالشبهات، بالمغالطات. الله المستعان. فلا تجد يعني مادة المرض إلا من الشبهات أو الشهوات الذي في القلب، فيطمع الذي في قلبه مرض. هذا مرض الشهوة، هذا مرض الشهوة. المنافقون ربما يكون مرض الذي في قلوبهم مرض الشبهة، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. استقرت الشبهة في قلبه، مرض قلبه بها، لكنه لا يستطيع أن يعني أن يجابها بها فأبطنها. نعم. وهذه السبل تعم اليهودية والنصرانية والمجوسية وعبادة القبور وسائر أهل الملل والأوثان والبدع والضلالات من أهل الشذوذ والأهواء والتعمق في الجدل والخوض في الكلام. فاتباع هذه من اتباع السبل التي تذهب بالإنسان عن الصراط المستقيم إلى موافقة أصحاب الجحيم. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون والذين في نعم في قلوبهم زيغ نعم هو الذي أنزل إليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. أما الذين في قلوبهم زيغ نعم فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. نسأل الله السلامة. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. حديث صحيح. وقال ابن مسعود رضي الله عنه تعلموا العلم قبل أن يقبض وقبضه ذهاب أهله. ألا وإياكم والتنطع والتعمق والبدع وعليكم بالعتيق. رواه الدارمي. نحتاج إلى شرح لهذه الألفاظ. ألا وإياكم والتنطع والتعمق والبدع وعليكم بالعتيق. رواه الدارمي. يعني المقولة على هل جاء بجديد، هل هذا شيء جديد؟ ودائم لا يسيخون إلا للجديد، يريدون كل يوم جديد. أي نعم، يعني في الأسلوب وفي الكلام وفي ولو يعني على حساب الوحي، يقصد بالعتيق الوحي. أي نعم. لكن التنطع والتعمق والبدع مثلا ليتبع ما يريده الناس في النشر وكذا، لا شك إذا كان يريد يعني ما يرضي الناس سوف يحملونه على أن يبتدع. قد ورد أن قارئ القرآن قد يقرأ القرآن ثم لا يجد أتباعا فتحدثه نفسه أن يحدث لهم شيئا حتى يتبعوه فيفعل فيكثر أتباعه. إذن هنا من ورائها يعني حب الشهرة. ما ذئبان جائعان أرسل على غنم قوم بأفسد للمرء من حب المال والشرف لدينه. حديث عظيم شرحه ابن رجب رحمه الله في كتاب ابن عبد البر بيان العلم. نعم نعم لا تذكر العنوان الآن بالكامل، هو بيان العلم بيان فضل العلم وحملته ورجالا أو قريب من هذا الكلام. نعم. جامع بيان العلم وفضله وحملته ورجالا. نعم نعم. ابن رجب شرحه في هامش أو الطابع على الأصح نقل شرح ابن رجب لهذا الحديث في هامش هذا الكتاب. نعم. قال الشيخ سليمان: قلت: العتيق هو القديم، يعني ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الهدي دون ما حدث بعدهم، فالهرب الهرب، والنجاء النجاء، والتمسك بالطريق المستقيم والسنن القويم، وهو الذي كان عليه السلف الصالح، وفيه المتجر الرابح، قاله القرطبي. المتجر أو المتجر، نعم، قاله القرطبي. لا شك كلام جميل للقرطبي، كلام القرطبي جميل رحمه الله. أكثر يعني ما تعرف الحقيقة عند الموت، يعني صاحب السنة لا يندم عند الموت، لكن صاحب البدعة لا شك أنه عند الموت يجد، أو كل من علق قلبه بغير الله عز وجل وبما يحبه سوف يفارقه عند الموت ويندم ويجد الحسرة في وقت لا ينفعه ذلك. ولهذا يقول: الهرب الهرب، والنجاء النجاء، في مثل هذا الموقف. نعم. وقال سهل بن عبد الله: عليكم بالأثر والسنة، فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرؤوا منه وأذلوه وأهانوه. يقولون متسلف، أي نعم، يقولون يعني يتهمونه بالحشوية، يتهم السابقين وحامي. نعم. إذا ذكر النبي صلى إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه، نعم، وتبرؤوا منه وأذلوه وأهانوه، الله المستعان. نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله: قلت: رحم الله سهلا ما أصدق فراسته، فلقد كان ذلك وأعظم. سهل ابن عبد الله التستري، أي نعم، هو ينسب للصوفية، يعني الزهاد الأوائل يسمون زهدهم تصوفا. انظر كيف ما كان عليه الأوائل، يقيدون أمرهم بالأثر والسنة. أي نعم. يقولون: أمرنا مقيد بالكتاب والسنة، الله المستعان. نعم. فلقد كان ذلك وأعظم، وهو أن يكفر الإنسان بتجريد التوحيد والمتابعة والأمر بإخلاص العبادة لله وترك عبادة ما سواه والأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحكيمه في الدقيق والجليل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولنذكر في الصراط المستقيم قولا وجيزا، فإن الناس قد تنوعت عباراتهم عنه وترجمتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته، وحقيقته شيء واحد، وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا لهم إليه، ولا طريق إليه سواه، بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي نصبه على ألسن رسله وجعله موصلا لعباده إليه، وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسوله بالطاعة، فلا يشرك به أحد في عبوديته. لا يشرك به أحد أو فلا يشرك، بس يعني كأن السياق يعني يحسن أن يكون للمجهول فلا يشرك به أحد في عبوديته. نعم، فلا يشرك به أحد في عبوديته، ولا يشرك برسوله أحد في طاعته المطلقة. نعم، فيجرد التوحيد ويجرد متابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا معنى قول بعض العارفين إن السعادة كلها والفلاح كله مجموع في شيئين: صدق محبة وحسن معاملة. وهذا كله مضمون شهادة الله. ويجوز أن يكون على استئناف صدق محبة وحسن معاملة. نعم، وهذا كله مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأي شيء فسر به الصراط المستقيم فهو داخل في هذين الأصلين. ونكتة ذلك أن تحبه بقلبك كله وترضيه بجهدك كله، فلا يكون في قلبك موضع إلا معمور بحبه، ولا يكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته. فالأول يحصل بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، والثاني يحصل بتحقيق شهادة أن محمد رسول الله. وهذا هو الهدى ودين الحق، وهو معرفة الحق والعمل به، وهو معرفة ما بعث الله برسوله. نعم، ما بعث الله به رسوله، والقيام به. فقل ما شئت من العبارات التي هذا آخيتها وقطب رحاها. الآخية وش معناه؟ الحلقة التي يربط بها الفرس، وأينما دار الفرس إنما يعني يشد بهذه الآخية، يعني بهذا المجول أو الآخية، نعم، التي يربط بها، نعم، أو مثل البيبان القديمة لها يعني رجل تدور عليها، فأينما دار هو يدور على هذا القطب، قطب الرحى أو قطب. نعم، نعم. قال: وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هكذا ثبت في نسخة بخط شيخنا، ولم يذكر الآية. من يعني بشيخه؟ نعم، يعني بشيخ الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب. نعم، ولم يذكر الآية. قال ابن كثير: يأمر تعالى عباده بعبادته وحده لا شيء. هذا اللي يجعل بعض النسخ ليس فيها. الشيخ خالد قال يعني قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ليست موجودة في التيسير، لعل عدم وجودها في بعض النسخ، مثل ما قال الشيخ أنه يعني ما ذكر الشيخ الآية في بعض النسخ. نعم، شيخ، في طبعة المكتب الإسلامي في إحدى الطبعات صفحة 62 هذه غير موجودة، مأخوذة من صفحة 95، يعني صفحة 95 مطبوعة مكان 64 مكان مكررة 62 ولا 64؟ لا 62 صفحة مكررة. 93 هي في نسختنا أيضا في بعض الطبعات. على كل حال هي موجودة في الأصل، موجودة ما قال الشيخ خالد، موجودة في المتن، موجودة في المطبوعات أيضا، فلا بد من شرحها. نعم، موجودة في المخطوطتين أيضا، بعض النسخ ليست موجودة، وهذا اللي جعل الأخ خالد في درس سابق يقول ليست موجودة، يعني اعتمد على لعله ما مر عليه سابقا قال ليست موجودة، بينما هنا موجودة، في بعض النسخ موجودة. لأن بعض من يحضر لا يراها لأنها غير موجودة مع أنه حاضر. نعم. قال ابن كثير رحمه الله: يأمر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الحالات، فهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته بالعبادة، لأن فعل العبد ينقسم إلى قسمين: فعل تعبدي وفعل جبلي. فعل الجبلي ما يقال يعني فيه أنه يوحد أو لا يوحد، هذا تقتضيه جبلته وتقتضيه يعني ما به قوام حياته، يحتاج للنوم ينام، يحتاج للأكل والشرب يأكل ويشرب، يعني ما هو ضروري أنه يعني يستصحب النية في الأكل والشرب، وفي الضروري أن يكون حلالا أن لا يكون حراما. أي نعم. فإذا كان حلالا فلو سار وفق ما تقتضيه طبيعته، إذا جاع أكل وإذا ظمئ شرب، ولم ينوي بهذا مثلا التقوي على الطاعة، لا يذم، لا يقال إنه، ما دام أنه أتى بالفرائض أتى بالواجبات وأتى بال واجتنب المحرمات، هذا محل التعبد. ثم هو قد يأتي بهذه الأشياء بمقتضى جبلته، ليس فيها أركان التعبد القلبي، الحب والرجاء والخوف، لكن هذا شيء طبيعي، إن سمي حبا فهو حب طبعي، ليس هو الحب التعبدي. لابد أن نفرق بين العادة والعبادة، في شيء سمى عادة وفي شيء سمى عبادة، وكلها فعل العبد. أي نعم. أحيانا بعض الناس يتعود على نوع من العبادة عادة لا يستطيع أن يفارقها. العبادة تقتضي أن يفعل ويترك، لكن يشق عليه هذا. وهذا هو أيضا من الحكمة في تنويع العبادات، لأن لو كانت على وتيرة واحدة لأصبحت عادة وسهل، وقد يأتيها بدون نية وبدون حسبة. أي نعم. فلا تصبح عبادة، لا تصبح عبادة إلا إذا كان فيها يعني نية، وكان فيها حب ورجاء وخوف تعبدي، حب الله عز وجل ورجاء ثوابه وخوف عقابه يوم الدين. وهذا هو الحب الصحيح والرجاء الصحيح والخوف الصحيح. الحب الصحيح أن يصرف التعبدي، الحب التعبدي لله عز وجل، فقد صرف في موضعه، وهذا هو العدل. أما صرفه في غير موضعه فهو ظلم. والرجاء أن ترجو ثوابه يوم القيامة، هذا الرجاء الصحيح. والخوف أن تخاف الحساب يوم القيامة، هذا هو الخوف الصحيح. أي نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله: قلت: هذا أول أمر في القرآن، وهو الأمر بعبادة. لكن في الفاتحة وش نقول عنه؟ هذا أول أمر من القرآن، وهو الأمر بعبادته وحده لا شريك له، والنهي عن الشرك، كما في قوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلق. هذا أول أمر، هذا أول أمر في القرآن، لكن لعله يريد بهذا أنه أول أمر ونهي معا، لأنه لا يصح التوحيد، لا يصح إفراد الله بالعبادة إلا باجتناب الشرك، إلا بالنهي عن الشرك. فالأمر بالتوحيد ليس هو النهي عن الشرك، لا بد من الاثنين معا. أي نعم. لأنه لا يصح التوحيد ولا يكمل إلا باجتناب الشرك، فاجتناب الشرك مصحح للتوحيد. لهذا الاعتبار سماه أول أمر، لكن سبقه قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم إلى آخر الآيات، وفيها فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا أول أمر يصادفك في القرآن. لكن في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين يقال عنه أول خبر، أول خبر أي نعم في الفاتحة، خبر بمعنى الطلب، إياك نعبد وإياك نستعين، قدم المعمول للاهتمام وللحصر ولبيان التوحيد والإفراد. إياك نعبد لا غيرك، وإياك نستعين لا نستعين بغيرك. أي نعم. نعم. قال الشيخ سليمان هذا أول أمر، قلت هذا أول أمر في القرآن، وهو الأمر بعبادته وحده لا شريك له، والنهي عن الشرك كما في قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعله يريد أن يكون أعظم أمر في القرآن، نعم أعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، أعظم المحرمات الشرك، وأعظم الواجبات التوحيد إفراد الله بالعبادة، أعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك. الشرك أعظم من المحرمات، أشد حرمة من الزنا، أشد حرمة من جميع المحرمات. وتأمل كيف أمر الله تعالى بعبادته، أي فعلها، أي فعلها خالصة له، أي إلى فعلها، لا نزع الخافض، أي بفعلها بعبادته، نزع الخافض فعلها يصير. طيب يعني نصب لأنه نزع، نعم لأن الخافض نزع فانتصبت، نعم نعم. أي فعلها خالصة له، ولم يخص بذلك نوعا من أنواع العبادة، لا دعاء ولا صلاة ولا غيرهما، ليعم جميع أنواع العبادة، ونهى عن الشرك به، ولم يخص أيضا نوعا من أنواع العبادة بجواز الشرك فيه. لم يخص أي نوع من أنواع العبادة بجواز الشرك فيه، ولم يخص أي مرحلة من مراحل العمر بجواز الشرك فيها، يعني في مرحلة رخاء ومرحلة شدة، وفيه طبعا العمر حتى يموت، ما اختصت مرحلة من مراحل العمر أنه يجوز الشرك فيها. فمن أشرك في مرحلة من مراحل العمر فقد حبط عمل، ولا بد من توبة، ولا بد من توبة. إذا مات على يعني هذا النقض أصبح كناقض الوضوء، لا بد من توبة، لا بد من تجديد الإسلام، تجديد الوضوء. نعم. وفي هذه الآية واللواتي قبلها دليل على أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه، وإلا فكان المشركون يعبدون الله ويعبدون غيره، فأمروا بالتوحيد وهو عبادة الله وحده، وهو عبادة الله وحده. الخصومة في التوحيد الذي هو توحيد الألوهية، وفيه دليل على أن العبادة هي التوحيد. العبادة إفراد العبادة، هو قال العبادة لأنه ما يسمى عبادة، هو قال العبادة لا تسمى عبادة إذا كان إذا خالطها الشرك، العبادة لا تسمى عبادة إذا خالطها الشرك. فكأنه إذا قال عبادة أي إفراد الله بالعبادة، أي توحيد الله بالعبادة، قال هي التوحيد، لأن من أفرد الله بالعبادة، من أتى بتوحيد الألوهية فقد أتى بالتوحيد كله، أتى بتوحيد الأسماء والصفات، أتى بتوحيد الربوبية ضمنا ولا عكس، قد يأتي بالربوبية يقر بأن الله متفرد بالخلق والرزق والإيجاد والإحياء والإماتة، ويقر بأن لله الأسماء الحسنى والصفات العلى، لكنه يدعو الله ويدعو غيره. هذا لا ينفعه إقراره بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، توحيد المعرفة والإثبات، لا ينفعه ذلك ما لم يوحد الله بالدعاء، ما لم يوحد الله بفعله التعبدي، نعم، بالعبادة. الخصومة في يعني المنازعة في العبادة بين الرسل وأممهم، الخصومة بين الرسل وأممهم المخالفين، نعم. فأمروا بالتوحيد وهو عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، وفيهن دليل على أن التوحيد أول واجب على المكلف وهو الكفر بالطاغوت. يعني أول واجب على المكلف ما هو بالنظر وله بالشك وله بالقصد إلى النظر، أول واجب على المكلف أن يفرد الله بالعبادة، أن يقول لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا هو أول واجب على المكلف. أي نعم، لا يدخل الإسلام إلا بهذا، وهو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله إلى آخره. هذا تعريف أول واجب على المكلف، أن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. نعم، وهو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله المستلزم لعبادته وحده لا شريك له، وأن من عبد غير الله بنوع من أنواع العبادة فقد أشرك، سواء كان المعبود ملكا أو نبيا أو صالحا أو صنما. فكيف إذا كان طالحا أو فاسقا أو إلى آخرين أو شيطانا، من باب أولى، لا يجوز عبادته من دون الله. نعم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وآله وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ابن مسعود هو عبد الله بن مسعود، هو عبد الله بن مسعود بن غافل بمعجمة وفاء ابن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن، صحابي جليل من السابقين الأولين وأهل بدر وبيعة الرضوان، ومن كبار العلماء من الصحابة. أمره عمر على الكوفة ومات سنة 32. وهذا الأثر رواه الترمذي وحسنه وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه. وروى أبو عبيد وعبد بن حميد عن الربيع بن خثيم نحوه. قال بعضهم: ما معناه؟ أي من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت وختم عليها ثم طويت فلم تغير ولم تبدل، تشبيها لها بالكتاب الذي كتب ثم ختم عليه فلم يزد فيه ولم ينقص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتبها وختم عليها وأوصى بها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوص إلا بكتاب الله، لم يوص إلا بكتاب الله، كما قال فيما رواه مسلم: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. نعم، هذا رد على من يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بوصية غير كتاب الله وغير ما في كتاب الله من الأمر باتباع سنته صلى الله عليه وسلم. هذه وصيته عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله: قلت: وقد روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث؟ ثم تلا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، حتى فرغ من ثلاث آيات. وفي نسخة من الثلاث آيات. ثم قال: من وفى بهن فأجره على الله. والثلاث آيات أفصح يعني في نظري أنها أنا أميل لأنه اللام الألف واللام للعهد على الثلاث الآيات الأول. نعم في نسخة حتى فرغ من الثلاث الآيات. أي هذا أولى لأن الألف واللام للعهد الذهني وهي معهودة. ثم قال: من وفى بهن فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله في الدنيا كانت عقوبته. الحمد لله هذا من فضل الله عز وجل، الله أكرم من أن يجمع على عبده عقوبتين، فإذا يعني أقيم عليه الحد في الدنيا فهو كفارة له إلا أن يعاود. ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله في الدنيا كانت عقوبته، ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله، إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه. رواه ابن أبي حاتم والحاكم وصححه. ما عدا الشرك فهو مخصوص بنص آخر: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا مستثنى بنص آخر أو مخصص بنص آخر: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا فيما دون الشرك. نعم. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بهن ويبالغ في الحث على العمل بهن. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. هذا الحديث في الصحيحين وبعض رواياته نحو ما ذكر المصنف. ومعاذ هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن، صحابي مشهور من أعيان الصحابة. لعل المصنف يذكر مثلا النص اللي بالمسند، هو غالبا يعتمد على المسند، ثم إذا كان مخرج في الصحيحين قال أخرجاه، وهذا ما يشير إليه الشيخ سليمان. هذا الحديث هو في الصحيحين، بعض رواياته نحو ما ذكر المصنف، بعض رواياته نحو ما ذكر المصنف. أي نعم. شهد بدرا وما بعدها، وكان إليه المنتهى في العلم بالأحكام والقرآن رضي الله عنه، مات سنة 18 بالشام. قوله: كنت رديف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيه جواز الإرداف على الدابة وفضيلة لمعاذ من جهة ركوبه خلف النبي صلى الله عليه وسلم. قوله على حمار: في رواية اسمه عفير بعين مهملة مضمومة ثم فاء مفتوحة. قال ابن الصلاح: وهو الحمار الذي كان له صلى الله عليه وسلم، قيل إنه مات في حجة الوداع. وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم للإرداف ولركوب الحمار خلاف ما عليه أهل الكبر. هنا يستنكفون أن يركبوا في المراكب يعني المتدنية. يعني في زمانهم يركب الخيل ولا يردف معه أحدا، يجي في موكب. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس دونه حجاب وليس له يعني طريق إلا طريق الخلق العظيم الذي هو القرآن، هو ما يرشده إليه القرآن، كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله: أتدري ما حق الله على العباد؟ الدراية هي المعرفة. وأخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم، فإن الإنسان إذا سئل عن مسألة لا يعلمها ثم أخبر بها بعد الامتحان بالسؤال عنها، ثم أخبر بها أو أخبر بها نعم بعد الامتحان بسؤال عنها نعم، فإن ذلك أدعى لفهمها وحفظها. أدعى لفهمها وحفظها، نعم، عدل الكلمة، نعم. فإن ذلك أدعى لفهمها وحفظها، وهذا من حسن إرشاده وتعليمه صلى الله عليه وسلم. أحيانا سئلة الاختبارات هي التي تحفظ جوابها. أي نعم. اللهم صل على رسول الله. فعلا الإجابة بعد الامتحان بالسؤال عنها يعني الله المستعان. نعم. وحق الله تعالى على العباد هو ما يستحقه عليهم ويجعله متحتما. وحق العباد على الله معناه أنه متحقق لا محالة، لأنه قد وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده. هذا يجعله متحتما، يعني ليس كونيا ولكن متحتما شرعا، قد يأتون به وقد لا يأتون به. أما حق العباد على الله فهو متحقق لا محالة، لأنه هو الذي أحقه على نفسه، والله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده، لكن الإيعاد يخلفه كرما وفضلا، لأنه إذا أوعد، الأوعد يعني من الوعيد، فإنه سبحانه وتعالى قد يخلف وعيده فضلا، لكن وعده لا يخلفه سبحانه وتعالى. الوعد للخير والوعيد للعقوبة، فهو سبحانه وتعالى قد يخلف وعيده فضلا، وإذا أوقع وعيده أوقعه عدلا سبحانه وتعالى. أما الوعد فإنه لا يخلفه عز وجل. هذا ما هو حق يعني استحقه العباد بفعلهم، الباء هذه ليست للمعاوضة وليست للثمن كما ذكره بعض الإخوة في سؤاله، ثمن ومثمن، إنما هذه الباء يعني هي باء السببية، السبب الذي تفضل الله به عليهم، وهو حق للعباد لم يحقه غيره، لم يقتضه العقل ولم يقتضه غيره، بل حق أحقه هو سبحانه وتعالى على نفسه، كما قال: كتب على نفسه الرحمة، كتب على نفسه الرحمة. فهذا متحقق، لأنه أي نعم وعدهم بذلك وأحقه على نفسه سبحانه وتعالى، لأنه قد وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده، ووعده حق، إن الله لا يخلف الميعاد. وقال شيخ الإسلام: كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق. فمن الناس من يقول: لا معنى للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك. هذول الجبرية. ووعده صدق، ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقا زائدا على هذا كما دل عليه الكتاب والسنة. قال تعالى: قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولكن أهل السنة يقولون: هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب هذا الحق على نفسه، لم يوجبه عليه مخلوق، والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على الخلق، وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له، وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب، وغلطوا في ذلك. وهذا الباب لما أطاعوه لما جعلهم مطيعين له، أما العصاة فلم يجعلهم مطيعين له، وكونه يجعلهم مطيعين له هو ملكه، يؤتيه من يشاء. وأكرر يعني ما كنت أذكره، يروى عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سائلا ربما من أهل الذكر سأله قال: يا ابن عباس، رأيت من صدني عن الهدى وأوردني دار الضلالة واردة، ألا يكون قد ظلمني؟ قال: إن كان الهدى هو شيء لك عنده يكون قد ظلمك، وإن كان الهدى هو له يؤتيه من يشاء فلا يظلمك، قم فلا تجالسني، أو كلام بمعنى هذا. نعم، يعني الله عز وجل له النعم ابتداء وانتهاء، لكن ليس كما يقوله الجبرية أنهم أن المطيع والعاصي أطاع وعصى بغير إرادته بغير فعله، بل كله فعل الله. لا، الله عز وجل خلق العبد وخلق فعله، والفعل ينسب للعبد ويترتب عليه ثوابه وعقابه، والخلق شيء، خلق الله شيء، وفعل العبد شيء آخر، والله خلقكم وما تعملون، كما فرق الله عز وجل بينهما في هذه الآية، فهو خالق العبد وخالق عمله سبحانه وتعالى. نعم. وهذا الباب غلطت فيه القدرية والجبرية أتباع جهم والقدرية النافية. هذا المعتزلة هم القدرية النافية، والقدرية الجبرية كلامهم الذي تقدم، من الناس من يقول لا معنى للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك ووعده صدق. هؤلاء أصحاب هذه المقولة هم القدرية الجبرية. نعم. في هامش إحدى النسخ أمام كلام شيخ الإسلام، وقال شيخ الإسلام، نعم، كتب هنا: وفي أثر إسرائيلي أن داود عليه السلام قال: يا رب بحق آبائي عليك، فأوحى الله تعالى إليه: يا داود، وأي حق لآبائك علي؟ ألست أنا الذي هديتهم؟ ما دي كتبت الكلمة يعني فقراها. ومننت، نعم، ألست أنا الذي هديتهم ومننت عليهم واصطفيتهم ولي الحق عليهم؟ انتهى ذكره ابن القيم في مدارج السالكين. هذا خبر إسرائيلي، النكارة فيه أن داود يقول هذا. أي نعم، النكارة فيه أن داود يقول هذا، كما ينسج حول داود قصة، يعني في قصة الخصمين. أي نعم، أنها ترمز إلى داود، لأنه يعني أرسل بعض قواده حتى يقتل فيأخذ زوجته إلى آخر. هذا كله ليس صحيحا. أي نعم، لكن السياق يدل على أن الفتنة أنه سمع من خصم ولم يسمع من الآخر، حكم له قبل أن يسمع من الآخر، فظن داود أن ما فتناه. أي نعم، يعني بنفس السياق إذا تأملت وجدت يعني أن داود حكم لخصم قبل أن يسمع من الآخر. أي نعم. على كل حال، ينبغي أن إذا نسب شيء للأنبياء يعني نتحرز، يعني نعم. نعم. قوله وهو إسرائيلي، قال إسرائيلي، نعم، لا يصدق ولا. نعم. قوله: فقلت الله ورسوله أعلم، فيه حسن أدب المتعلم، وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك بخلاف أكثر المتكلفين. نعم. قوله قال: حق العباد، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أي يوحدوه بالعبادة وحده لا يشركوا به شيئا. وفائدة هذه الجملة بيان أن التجرد من الشرك لا بد منه في العبادة، وإلا فلا يكون العبد آتيا بعبادة الله بل مشرك. وهذا هو معنى قول المصنف رحمه الله تعالى: إن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه، وفيه معرفة حق الله تعالى على العباد، وهو عبادته وحده لا شريك له. فيا من حق سيده الإقبال عليه والتوجه بقلبه إليه، لقد صانك وشرفك عن إذلال قلبك ووجهك لغيره. فما هذه الإساءة القبيحة في معاملته مع هذا التشريف والصيانة؟ فهو يعظمك، وفي نسخة فهو يعظك، فهو يعظمك ويدعوك إلى الإقبال وأنت تأبى إلا مبارزته بقبائل. لعلها يعظك، فهو يعظك. نعم، نسخة فهو يعظك. أقول الحق، أقول الحق أن الله هو المعظم، يعني ليس العكس. نعم، فهو يعظك. لو قال أكرمك أو كذا، نعم، ولقد كرمنا بني آدم. على كل حال فهو يعظك، أنا أظن تصحيف. نعم، يعني أحسن يعظك أم يعظمك؟ يعظك. فهو يعظك ويدعوك إلى الإقبال وأنت تأبى إلا مبارزته بقبائح الأفعال. في بعض الآثار الإلهية: إني والجن والإنس في نبأ عظيم، إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي، وكيف يعبده ويتبغضون إلي بالمعاصي. عظيم هذا الأثر: إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. يعني دائما الواقع في الناس يعني أنهم يسخطون على المخلوقين في شيء منعهم الله إياه، أو ينسبون إليهم شيء الله سبحانه وتعالى هو المتفضل به عليهم. فلا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وكيف يعبده حق عبادته من صرف سؤاله ودعاءه وتذلله واضطراره وخوفه ورجاءه؟ إذا عرفتم مثال، إذا أردتم مثال هذا، مثلا حينما يعني يقال هذا الوطن الذي أعطاك وأعطاك وكذا أو إلى آخره، على كل حال حب الوطن الإسلامي والزياد عنه هذا أمر مشروع، لأن دفاع عن أوطان المسلمين هذا من الدين. لكن الوطن هو عطية من الله لا يعطيه، هو نفس الوطن نعمة من الله عز وجل، فالأولى أن يشكر الله سبحانه وتعالى. الله هو الذي يعني يتفضل بالأوطان وبالاستقرار وبالنعم وبالخير كله، الفضل لله عز وجل. لكن اللي يحصل أنه ينسى الله ويعتمد على الأسباب، ينسى الله ويعتمد على غيره، وهذا الأثر الإلهي هذا يعني يصور واقع بعض الناس، إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. هذا شأن من غفل عن ذكر الله. نعم. وكيف يعبد حق عبادته من صرف سؤاله ودعاءه وتذلله واضطراره؟